نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في بدء هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم يا شيخ. حياكم الله، حيا الأخوة المستمعين، وأرجو من الله عز وجل أن يكون في هذا اللقاء الخير والبركة. آمين، أحسن الله إليكم. في هذه الحلقة سوف نستعرض جملة من الأسئلة التي وردت عبر الجوال المخصص لهذا البرنامج وبرامج الفتية في الإذاعة. من هذه الأسئلة ما ورد من أحد الإخوة المستمعين وتساءلوا في سؤاله، ويقول: من المعلوم أن الصحابة لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، فهل معنى ذلك أن من ترك الصيام أو الحج أو الزكاة لا يكون كافرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجواب على هذا السؤال أن هذا الأثر هو قول التابعي الثقة المشهور عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله، قال: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. أخرجه الترمذي في جامعه، ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وهو ثابت صحيح مشهور، ومعناه أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج من الملة، وأما ترك غير الصلاة فحصل بينهم خلاف، ولكن أعدل الأقوال أن من ترك الصوم أو الحج من غير إنكار ولا تكذيب فهو كبيرة، ولكنه لا يخرج من الملة، كما في الصلاة فإن تركها يخرج من الملة كما جاء في الحديث الصحيح. والله يرزقنا وإياكم الإقامة لهذه الصلاة والمحافظة عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والاستهانة من الإنسان المسلم أو الكسل أو الترك عمدا وهو أفضعها، هذا من عظائم الأمور التي يجب على الإنسان أن يراجع نفسه وأن يراجع دينه، فإن بعض الأشياء لا تخرجه من الملة وهو لا يعلم. نسأل الله عز وجل للجميع العفو والعافية. آمين، أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين أيضا له سؤال، يقول فيه: أفتونا جزاكم الله خيرا، متى يجب الغسل وما كيفية رفع الجنابة عن البدن وعن الملابس؟ أحسن الله إليكم. الجواب: يجب الغسل إذا كان الإنسان على جنابة، وهذه الجنابة قد تكون بسبب الاحتلام في النوم أو جماع الزوجة أو خروج المني بشهوة بأي طريقة. وكيفية الغسل أن ينوي بقلبه رفع الجنابة، ثم ينظف ما أصابه من البدن من أثر المني، ثم يتوضأ، ثم يبدأ بشقه الأيمن فصب عليه الماء، ثم بشقه الأيسر، ثم يفيض الماء على جميع جسده. هذا صفة الغسل الكامل. وأما الغسل المجزئ هو أن يفيض الماء على جميع جسمه بنية رفع الجنابة، وأما الملابس فإن أصابها شيء من المني فإن كان رطبا فيغسل وإن كان يابسا فيحك، وليس ذلك لأجل نجاسته وإنما لإزالة الوسخ والقذر، وإلا فهو طاهر. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي رواية لمسلم أيضا: لقد رأيتني وإني لا حكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. هذا هو هدي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يسأل ويقول: رجل تزوج امرأة ثم تركها 10 سنوات والآن يريد إرجاعها ولكنه يخاف من والده، فهل يرجعها وما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم. الجواب: إذا كان هذا الرجل قد طلق المرأة ثم أراد مراجعتها بعد الطلقة الأولى أو الثانية فلا بأس بمراجعتها إذا كانت مستقيمة في دينها وأخلاقها، وذلك بعد عقد جديد ومهر جديد، ولكن عليه بمشاورة أبيه والتلطف معه، فإن وافق فبها ونعمه، وإلا فابحث عن غيرها ولا تغضب أباك، وبخاصة إذا كانت حجته قوية في الموضوع. أما إن كان تركه للمرأة من غير طلاق بل جعلها معلقة، لا هي مطلقة ولا هي زوجة لها مال الزوجات، فهذا أمر لا يجوز، وفيه إضرار بالمرأة، وعليه التوبة والاستغفار وحسن العشرة في المستقبل إذا حدث بينهما نكاح في المستقبل. وهذه الحصلة أو هذا الأمر في مجتمعنا وفي المجتمعات الإسلامية توجد بكثرة، فأنا أوجه نصحي إلى الأزواج أن يخافوا الله سبحانه وتعالى في أزواجهم، فلا يضروا بهن ولا يبخسوهن حقهن، فإن ذلك ضرر بهن وضرر بسمعتهن وضرر بسمعة الزوج أيضا. والإسلام جاء بالعدل ونفي الضار ونفي الظلم، فاتقوا الله أيها الأزواج. وبالمناسبة أوجه أيضا نصيحتي للأخوات المزوجات أن يحسن العشرة وأن يكن نساء مستقيمات على منهج نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي، فإن في ذلك الخير كله وإن في ذلك الاستقامة كلها، والله يتولانا بالتوفيق والسداد. آمين. أحسن الله إليكم. المستمع عادل السكاكر له سؤال يقول فيه: من كان على غير وضوء وأراد أن يمس المصحف بما يشبه المنديل، فهل عليه شيء في ذلك؟ الجواب: مس المصحف من وراء حائل كالقفازين أو المنديل ونحو ذلك من غير طهارة جائز لا حرج فيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يسأل ويقول: عند الدعاء في السجود أثناء الصلاة هل يلزمني أن أبدأ الدعاء بالحمد والثناء على الله وأختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل سجدة، أم يكفي الحمد والثناء في السجدة الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجدة الأخيرة؟ الجواب تفصيلا لهذا الموضوع نقول: المشروع في السجود هو تعظيم الله عز وجل بالتسبيح بقول الإنسان سبحان ربي الأعلى مرة أو أكثر، وما زاد على ذلك من تعظيم الله فهو حسن. ويشرع أيضا في السجود كثرة الدعاء والإلحاح فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. أخرجه مسلم في الصحيح. وأخرج أيضا في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. هذا هو المشروع في السجود. وأما الكيفية التي ذكرتها من الترتيب فلا أعلم عليها دليلا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. المستمعة أم محمد بن القصين تقول في سؤالها: زوجي طلقني طلقة واحدة ويقول بأنه سيراجعني بعد ولادتي، وأنا حامل وولادتي ستكون بعد 5 أشهر تقريبا، فهل يجوز هذا الفعل وما حكم ذلك؟ الجواب أن الحكم الشرعي إذا وضعت حملك فقد خرجت من العدة، ويجوز له الرجوع إليك بعد العدة بعقد جديد ومهر جديد، ويكون كواحد من الخطاب، فيشترط رضاك. وأما قبل الوضع فإنك ما زلت في حكم الزوجة، وله حق مراجعتك ولو بدون رضاك، وبالله التوفيق والسداد. أحسن الله إليكم. المرسل أحمد يقول في سؤاله: يعمل الناس طعاما لأهل الميت ويجتمعون عليه، هل هذا الفعل جائز أم لا؟ الجواب على هذا السؤال: لا يجوز لأهل الميت صنع الطعام، لأن هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا لآل جعفر طعاما، فإنه قد أتاهم أمر شغلهم. وروي عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: فما زالت السنة فينا حتى تركها من تركها. ونحن نلاحظ في بعض الحالات عندما يتوفى الإنسان ويأتي الناس لتعزيته، فإنه يقوم هو بصنع الطعام لهؤلاء، وليس مرة ولا مرتين ولا ثلاثا، ولكن مدة طويلة حتى تنتهي مدة العزاء. وهذا أمر لا يجوز، سواء كان هذا من ميراث الميت أم كان من غيره، فإنه لا يجوز. والحالة هذه ناهيك عما فيها من تبذير وعما فيها من مباهاة، وكأن الموقف موقف فرح لا موقف ترح، ولكنها هي العادة وهي التقليد الأعمى من الصغير للكبير ومن الفقير للغني. ولكن نتوجه بالدعاء إلى الله أن يهدي الجميع، وأن يكون الكبراء والأغنياء قدوة في هذا، فيقتصر على المشروع، هدانا الله وإياهم، وبالله التوفيق. آمين. أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين يقول: أعمل في أحد القطاعات الإغاثية على رقم طوارئ، وأحيانا أقطع صلاتي لأجيب على الهاتف، هل في ذلك شيء؟ الجواب: إذا كنت ملزما بالرد على هذا الرقم، وكان موضعك موضعا ذا خطورة، فإنه يلزمك أن ترد حتى لو قطعت صلاتك. ولكن الأفضل أن يكون هناك تركيب بينك وبين زملائك، فواحد يصلي وواحد يكون على الهاتف فيرد في أثناء ما ذاك يصلي، ثم يأتي الآخر فيقوم بما قام به الأول. هذا هو الأسلم وهذا هو الأوفق، حتى لا يتعرض أو لا تتعرض صلاة الإنسان للقطع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: اشتريت أرضا لغرض بناء منزل، سؤالي، هل يوجد دعاء لطرد الجن أو الاستئذان منهم وجزاكم الله خيرا؟ الجواب، يشرع للإنسان إذا دخل ملكا له من بيت أو بستان أو غير ذلك أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما في قصة الرجلين في سورة الكهف. ويشرع أيضا للإنسان أن يقرأ في بيته سورة البقرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، أخرجه مسلم في صحيحه. ويشرع للإنسان كذلك إذا نزل منزلا أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فمن قال ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. وعموما فذكر الله تعالى وقراءة القرآن من أسباب بعد الشياطين عن الإنسان وعن مكانه الذي هو فيه. وأما قضية الاستئذان من الجن عند بناء الأرض أو دخول البيت فلا أعلم له أصلا، ولعله من الخرافات التي تتردد على أسئلة العامة، والله سبحانه وتعالى أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أقضي 60 يوما وهي أيام إجازتي في الصيف في قريتي، فهل يجوز لي أن أجمع وأقصر طوال مدة الإجازة؟ الجواب، الذي عليه جمهور العلماء أن المسافر إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام فيجب عليه إتمام الصلاة وعدم الترخص برخص السفر الأخرى من الجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان والمسح على الخفين 3 أيام، لأن حكمه صار حكم المقيم، وهذا هو أصح أقوال العلماء في المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أرضعتني امرأة ولكنني عندما سألت والدتي كم مرة قالت لا أعرف بالضبط، فهل تعتبر أما لي أم لا؟ الجواب، إذا كانت هذه المرضعة موجودة فاسألها، فقد تكون أخبر من غيرها في ضبط عدد الرضعات، لكن إذا لم يكن ذلك ككون المرأة توفيت أو لا يعرف لها مكان محدد، فالأصل أن الرضاعة الذي لا يعرف عدده لا يحرم ولا يترتب عليه أمومة، لكن إذا كانت هناك شبهة أو قرائن قوية تدل على أن الرضاعة 5 فأكثر، فالأحوط عدم الزواج ممن حالهم مشتبهة، وفي الواضحات غنية عن المشتبهات، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إمام مسجدنا يتغيب كثيرا عن صلاة الفجر ويصلي بالمصلين من قد لا يحسن الإمامة، فماذا نفعل حيال هذا الموضوع؟ الجواب، عليكم من نصيحة هذا الإمام بالطرق المناسبة التي لا تسبب آثارا سلبية أخرى، فإن حافظ على الإمامة فهذا هو المطلوب، وإلا فيمكن الاتصال بالجهة المختصة بشؤون الأئمة لتتخذ الإجراء اللازم نحو هذا الإمام، ولكني أنبه أن تكون الطريقة مناسبة كما ذكرت، وأن تكون بحكمة، وألا يثار الجدل في المسجد من أجل ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن امرأة زوجها توفي ولم يدخل عليها، فهل عليها عدة وهل ترث أم لا؟ الجواب، إذا عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها ثم توفي فإن عليها عدة الوفاة وترث، لأنها زوجة من الزوجات. قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. وقال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فهذه الآيات تدل على أن هذه الزوجة لها الميراث كما للزوجات الأخرى، وأما العدة فأيضا عليها عدة كما على زميلاتها الأخريات من الزوجات، والله أعلم. أحسن الله إليكم. المستمعة أم نايف من الجبيل لها سؤال تقول فيه: ما حكم قول سبحانك اللهم وبحمدك ثم الدعاء، وهل يجوز الدعاء في نهاية الصلاة بالرزق والصحة وغيرها، وجزاكم الله خيرا؟ هذا الدعاء هو في الأصل وارد في استفتاح الصلاة، ولكن لو دعا به الإنسان أحيانا في غير الصلاة فلا حرج عليه، وكذلك الدعاء في آخر الصلاة للمصلي أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، لكن عليه ألا يترك الأدعية المعثورة، ومن أهمها قول رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما أمر المصلي أن يتعوذ من هذه الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وللإنسان أن يدعو في سجوده بما شاء كما قلت من خيري الدنيا والآخرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم وشفراتكم فيها صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن علي خيل المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. نسعد بتواصلكم عبر إرسال أسئلتكم واستفساراتكم على فاكس البرنامج 01-40-57-557 أو عبر البريد الإلكتروني azah22@gmail.com azah22@gmail.com أو عبر رسائل الجوال القصيرة على الرقم 0534-700-705-34-700-700. ختاما هذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.